الله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الشهداء يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك. السلام على الحسين المظلوم وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لبيك داعي الله إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بفأره مع الإمام المؤيد المنصور من آل البيت عليهم السلام، الذي يخاطبه في الزيارة المعروفة يقول: يا جد، لأنجبنك ليلا ونهارا ولأبكين عليك بدل الدموع دما. نوائح ليس لها مسعد في قلبها جمر الأسى موقد، أضحت وستر الوجه منها يدوه تود لو أن الدجى ترمد لما عن الرائي لها غيبا. يا بأبي من آل طه نساء قد جرعوها للجوائت أسى، ودت لو ان كانت دجى حلب شايا، وان بدا الصبح دعت من عشايا. يا الصبح لا اهلا ولا مرحبا، يا شمس محياها يد برجها، يا وثوبها من الأسى نسجها نادت وقد أحرقها وهجها. يا أبديت يا صبح لنا أوجها، لها جلال الله قد حجبا. يا أمس المساء يحفي وحدي متحير ودي على ما ظل ولي أخوي عندي يا ريحانة المختار. جدي ما تنقذ نيران وجدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه الآية الكريمة من الآيات التي تدل بها على إمكان بكاء السماء والأرض بموت أولياء الله، وإلا لكان من العبث أن يقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض. الآية تحدثت عن هلاك الظالمين ثم نفت أن تبكي عليهم السماء والأرض. لابد أن يكون بكاء السماء والأرض ممكنا حتى تنفيه الآية الكريمة عن الظالمين، وإلا لو لم يكن بكاء السماء والأرض ممكنا لكان من القبيح أن تنفيه الآية الكريمة. فالآية الكريمة إذن تعد من الآيات التي يستدل بها على إمكان وقوع بكاء السماء والأرض، لكن على من تبكي السماء والأرض وعلى من لا تبكي وتبكي. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة إنما نفى بكاء السماء والأرض على الظالمين، والآية بالخصوص وردت في فرعون وذبانية فرعون أنهم حين هلكوا لم تبكي عليهم السماء والأرض، بمعنى أن السماء والأرض كمظهر من مظاهر الملكوت الرباني لم تهتز ولم تتأثر لفقد الظالمين وهلاك الطغاة. وفي ذلك كناية في عين الوقت عن أن الدنيا، أن الكون لم يتفاعل، لم يتجاوز، لم يتأثر بهلاك الإنسان الظالم، بل تأنس الدنيا حين يفارقها الظالم، وتسعد الإنسانين حين يهلك الظالم. فكأن الآية الكريمة تريد أن تعبر عن احتقار هؤلاء الطغاة الذين احتقروا البشرية واستهانوا بكرامتها، تريد أن تعكس لنا عدم الاهتمام، تريد أن تصور لنا الإذراء لكل ظالم جائر يصير إلى الهلاك لأن الدنيا لم تهتز لفقده، كما يقول جعد في بن العباس وملوكهم، يقول خليفة قام، خليفة راح، مات، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. هذا هو واقع الظلمة والطغاة، لأنهم لم يتركوا أثرا حميدا على الساحة الاجتماعية، إنما تركوا آثارا سيئة وأخطارا وبيئة وسننا سيئة تدمر شعوبا وتهدم حضارات. فلهذا خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. فالآية الكريمة تريد أن تعرض وتعبر عن احتقار الله عز وجل لهؤلاء المستكبرين، لهؤلاء المستبدين. وأما الذين تبكي عليهم السماء والأرض وتتجاوب لهم الدنيا وتتفاعل معهم الأجيال، فأولئك الذين دخلوا أعماق الأمة الشخصية، حينما ندرس في علم الاجتماع الإسلامي تنقسم إلى قسمين، شخصية مسطحة وشخصية معمقة. الشخصية المسطحة تلك الشخصية التي تعيش على سطح الأمة، التي تعيش هامشيا جانبيا بمنأى عن الأمة، بمنأى عن الشعب، بمنأى عن سير الأحداث، التي ليس لها دور بعد في الساحة الاجتماعية. هذه الشخصية يعبر عنها بأنها شخصية مسطحة كاصطلاح، والشخصية المعمقة تلك الشخصية التي نفذت إلى عمق المجتمع، التي دخلت إلى قلوب الأمة وأصبحت شخصية أممية وليست شخصية فردية، شخصية اجتماعية منهجها ومسارها وتضحياتها وطريقتها طريقة مجتمع، تمثل مجتمع، تمثل أمة، تمثل دين بأكمله، تمثل آمال وطموحات أمة. تلك هي شخصية من خدم المجتمع بفكر أو قلم أو لسان أو دم أو مال وما شاكل، وسيب هؤلاء جميعا هم الشهداء. ففي الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن فوق كل بر بر، أن فوق كل بر برا حتى يقتل المرء في سبيل الله، فما فوق ذلك بر. بر الشهادة هو سيد أنواع البر والإحسان، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، والشهيد إنما يجود بأنفس ما عنده وهو نفسه التي بين جنبه. ومن خلال تضحيته هذا يكشف الشهيد عن أنه يعيش قضايا الأمة، يعيش آمال الدين، يعيش طموحات مجتمعه المعذب الذي يعيش، فإن دمه سيساهم قطعا في بناء الحضارة الكريمة، في بناء المجتمع السليم. دماء الشهداء صمام أمان للأمة، سواء كان الشهداء أحياء أو أموات. ألفت النظر، الشهداء يقسمون في لغة الشريعة إلى قسمين: الشهيد القتيل الميت من الناحية المادية، وإن كان حيا من الناحية المعنوية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما في بشك. هذا الشهيد الأول يعبر عنه بالشهيد القتيل، لنستعمل كلمة قتيل فإنه أبعد من الاشتباه. والشهيد الثاني مقابل الشهيد القتيل هو الشهيد الحي. الشهيد الحي هو عبارة عن كل الشخصيات المتصدية للصراع والكفاح والجهاد والمواجهة في سبيل الله، وينتظرون الساعة قبل الساعة أن ينالهم عدوان العدو فيسقطوا فرع شهداء، يحملون أرواحهم على أكف. هذا الإنسان الذي يتربص به الظالمون أن يغتالوه وأن يقتلوه أن يفتكوا به، وهو أيضا يعلم أنه شق طريقا يعرض فيه نفسه للقتل في سبيل الله لكن لم يقتل بعد، هذا يعبر عنه بالشهيد الحي. الأمة لكي تحيا كريمة تحتاج إلى نوعين من الشهداء: الشهيد القتيل بالفعل، والشهيد الحي المعبر عنه بالشهيد بالقوة، يعني أنه يحمل موقف شهيد وحضور شهيد ونشاط شهيد، غايته لم يقتل بعد. كلا النوعين ضروريان لحفظ الأمن الاجتماعي، لحفظ الأمن الحضاري، لحفظ الأمن الفكري، لحفظ الكرامة. إذا علم أعداء الدين أن في الأمة شهداء أحياء، يعني أن في الأمة من وطن نفسه على المواجهة وإن لم يقتل فعلا، فإن العدو سيحسب لذلك المجتمع حسابا. وإذا افتقد المجتمع هذا النمط من النجدة والغير والحمية والنشاط والمواجهة، عندئذ سيأمن العدو وسيستهتر بكل القيم وسيعتدي على الأمة غير مبال، لأنه أمن المواجهة. ملتفت جيدا إلى الفكرة، هذه فكرة دقيقة على كل إنسان مسلم أن يعيها ويستوعبها. ولهذا يقول الأديب الإسلامي: أمن الكفر بأسنا فتمادى، وسكتنا عن الفساد فسادا. حينما يأمن الظالمون وجود شخصيات متصدية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موطنة نفسها على ما تتحمل من تضحيات في سبيل المبدأ، يحسبون للأمة حسابا غير حساب ما لو أمن الظالمون، غير حساب ما لو علم الظالمون بوجود رجال مضحين. حينما يعلم الظالم بوجود مضحين يحسب حسابا غير حساب ما لو أمن من وجود مضحين وإن لم يقتلوا فعلا. إذا هكذا نمط من الشخصيات، سواء طبعا هذا المفهوم، قد تسألني منين ما أخذ هذه الفكرة؟ هذه الفكرة ما أخذها من قول الله جل وعلا: فمنهم من قضى نحبه، هذا الشهيد القتل، ومنهم من ينتظر، وهذا هو الشهيد الحي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، غايته بعضهم دنا إليه أجله وقضى رحمه، وبعضهم لما يدنو إليه أجله. المهم أن الأمة تحتاج إلى هاتين النوعيتين من الشهداء، إلى هاتين الشريحتين: الشهداء القتلى والشهداء الأحياء. أراد الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال موقفه المقدس يوم عاشوراء أن يخلق في الأمة كلا النوعين، عن طريق الشهادة المقدسة التي جسدها يوم الصف: شهداء الطف شهداء قتلى، برجوا بدمائهم. وأراد الحسين من خلال ذلك أن يدفع الأمة نحو المواجهة. قطعا ذلك الوضع من الجمود ومن السبات ومن السكوت بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، ستتحرك الساحة الاجتماعية قهرا بدون افتراق، لأن قطعا هنالك معارضة لمقتل الحسين عليه السلام، هنالك طوائف تعارض أو قل أنها نددت بقتل الحسين عليه السلام، وهذه الطوائف سوف لا تقف مكتوفة الأيدي، سوف تكون لها وثبات وصرفة ومواهب. وهذا ضمير أراد الحسين إحياءه في الأمة، وقد حدث بالفعل. الذي حصل أنه مع وجود السبايا في الكوفة حدثت ثورة عبد الله بن عفيف الأزدي رحمه الله، وفي طريق السبايا وقعت بعض الصدامات بين شعوب البلدان التي مر بها ركب السبايا وبين الجند الأموي الموكلين للسبايا. في نفس دمشق حدثت اضطرابات كثيرة. المدينة المنورة التي قد سيطر عليها الجمود، وإذا بها تتحرك، وإذا عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة على العبد الصالح يقود ثورة ضد الأمويين عالية عرفت بثورة المدينة، فضلا عن الثورات اللاحقة كثورة المختار والتوابين وذنب الشهيد ويحيى بن زيد وصاحب فخ وآخرين وآخرين. وإلى يومنا الحاضر نجد أن صيحة الحسين باقية، وأن اليقظة الحسينية منفكت موجودة على المستوى العهد. هذا نصر حققه الحسين عليه السلام وهو نصر الكريم. ولو قد قدر للضمير المسلم أن يموت في المجتمعات المسلمة لقدر للفكر الإسلامي أن يموت، حتى لو لم يتنبثق عن تلك اليقظة الثورية ثورة ناجحة ماديا، مع ذلك نفس هذا الشعور وهذا الضمير وهذا الحماس يدفع الظالمين أن يقفوا عند حده وأن يحسبوا للإسلاميين حسابهم، وأن يعرفوا أن في الساحة وجودا فاعلا ومؤثرا لا بد أن يحسب له حساب، ولا بد أن توقف الأمور عند حدودها إلى حد ما. لا نقول أن يزيد أوقف كل عمليات الظلم والاستبداد، إنما نقول أن يزيد كان عازما على تحرير الدين الإسلامي كما حرف الدين الموسوي والدين العيسوي، فما من، ولكن موقف الحسين حال دون تنفيذ هذه المهمة. عرف يزيد وأدرك جهاز يزيد أن هنالك من يقول له لا، وأن الأمة ليست بأجمعها تقول له نعم وترضى. إذا انبثق من الأمة حسين فهنالك حسينيون، فهنالك آخرون يسيرون في هذا، فليس الكل يقول له نعم، هنالك من يقول له كلمة الرفض لا. وهذا هو الدين الصحيح. الدين كما نعلم سلب أولا وإيجاب ثاني، الدين رفض أولا ثم فرض ثاني، أرجو الالتفات. الدين ماذا يقول؟ الدين يقول فمن يكفر بالطاغوت، هذا الرفض، هذا السلب، هذا النفي. والإيجاب والفرض والإثبات ويؤمن بالله. فالدين رفض وفرض، نفي وإثبات، سلب وإيجاب. ويجسد ذلك شعار الدولة الإسلامية المحمدية، شعار الأمة الإسلامية الذي هو كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وهو شعار لا إله، هذا هو الرفض. إلا الله، هذا هو الفرض، هذا هو الإيجاب. الله عز وجل يقول في كتابه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنالك عبادة لله وهنالك اجتناب للطاغوت. ولن يسلم لذي دين دينه إلا بتحقيق هاتين المسألتين. الحسين عليه السلام حفظ لنا مبدأ الرفض، وبالتالي حفظ لنا أصالة الدين. كان الظالمون حريصين على أن تبايعهم الأمة على ماذا؟ على بيع دينه. في قصة الرشيد العباسي مع حميد بن قحطب الطائي السفاح الجزار الذي كان ضابط إعدام البلاد العباسي، يقول استدعاني الرشيد ليلا قال لي بما تفدي الخليفة، يعني نفسه، قال أفديه بالأهل والولد. استدعاه ثانيا أضاف المال، ثالثا قال أفديه بالمال والأهل والولد والنفس، تركه. استدعاه مرة أخرى قال أفديه بالمال والأهل والولد والنفس والدين، قال أحسن، خذ هذا الشيء واقتل من وجدته في الحجر الثلاثة في سجن المهدي. كان هنالك سجن، يقول أتي ومعي الشرطة، وسجن سري كان من السجون السرية جئت إلى السجن وجدت فيه ثلاث حجرات. الأولى فيها 20 شيخا كبير السن من برية علي والزهراء. فتحوا الباب ثانيا وإذا فيها 20 شابا من برية علي وفاطمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. الحجرة الثالثة فتحت وإذا فيها 20 طفلا من برية علي وفاطمة ومعلقة على رأس كل واحد من هؤلاء السجناء 60 شيوخا وشبابا وأطفالا أو صبيانا معلقة رقاع بأسمائهم، كل واحد معلقين على صدره أو على عنقه رقعة مكتوب فيها مثلا السيد فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسن ابن علي، أو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين ابن علي، كل واحد ونسبه معه معلق. عندئذ توقف، قال لي من معي من الشرطة: نراك متفكرا. قلت: بلى، كيف أقدم علاقة بهؤلاء؟ قالوا: ألم تقل للخليفة أفديك بالمال والأهل والولد والنفس والدين؟ قال: بلى. قالوا: هذه هي النتيجة الطبيعية لمن يبيعك. البيعة كانت بيعا، بيعتك كانت بيعا، بيعتك كانت بيعا لدينك ولضميرك ولشرفك ولإنسانيتك يا مجرم. دخل يقول: قدمت، بدأت بالأطفال ذبحتهم عن آخرهم، ثم الشبان عن آخرهم، وكانت بئر معدة للرؤوس وبئر للجفن، وكانتا متقاربتين. ثم جئت إلى الشيوخ، قتلتهم إلا واحدا. قال لي: ويحك، بأي وجه تلقى الله وجدنا رسول الله يوم القيامة وقد ذبحت 60 من ذرية علي وفاطمة من ذرية رسول الله؟ يقول: ارتعت، سقط السيف من يدي، فقال لي المرافق وكان أيضا من المجرمين، قال لي: إن الذي يقتل 59 لا يتوقف دخوله جهنم إذا كان جهنم على 60، وإذا ما كان جهنم فأنت سالم حتى لو تقتل 600. فكأنه شجعني فحملت السيف فقتلته وأكملت 68. كانت بيعة يزيد بيعة للدين والضمير والإنسانيه والكرامه. وكان رفض الحسين: لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد، كان صيانة للكرامة وللشرف وللمبادئ والقيم، وهي قيم السنة. إذن هكذا إنسان، هكذا إنسان يصون كرامات الإسلام وأهله وقيم السماء، لما لا تبكي عليه السماء؟ هكذا إنسان، هكذا إنسان يصون، هكذا إنسان، هكذا إنسان يصون كرامات الإسلام وأهله وقيم السماء، لما لا تبكي عليه السماء؟ وقد ورد في حديث فريقين عن الرسول صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا مات لفته ملائكة السماء، وفي لفظ لحد الملائكة فيكون لفته السماء 40 صباحا. إذا كان ذلك للمؤمن العادي فما ظنك لسيد المؤمنين في جنائه، لأنه حجة الحق على الخلق وهو سيد الشهداء صلوات الله عليه. فقد روى السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن المكتوب في تفسير هذه الآية التي فتحت بها البحث: فما بكت، قال: أخرج فلان وفلان وفلان أن السماء لن تبكي دما إلا في يومين: أولا يوم قتل يحيى بن زكريا مظلوما، وثانيا يوم قتل الحسين بن علي عليه السلام مظلوما. وهذا نص عليه بكاء السماء دما لغير قضية الحسين ولا أدري لعل فقط الحر ولم يدري لنا الروان. حدثت حادثة عام 1946 بعد مقتل الحسين عليه السلام بقرابة القرنين، أقل من قرنين بقليل، 1946 في حوادث ابن الأثير، كامل ابن الأثير يذكرها، يقول: مطرت في هذه السنة السماء بسكة الدهقان في بلد جمل عبيقة. بعض المحققين يحتمل أن يكون الصحفي حادث عبارة يوم عاشوراء، لعل الحدث كان يوم عاشوراء. على كل ذكرى مع يوم عاشوراء، نحن لا نحتاج إلى جوانب ابن الأثير هذه، فقد ذكر ابن حجر في الصواعق المحركة وفي تهذيب التهذيب، وابن الجوزي الحنفي في التذكرة، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن أبي حاتم، كل هؤلاء علماء جمهور الأمة لا من علماء الإسلام، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسيوطي في القصائد الكبرى وفي تأريخ الخلفاء، أنه يوم قتل الحسين عليه السلام بكت السماء دما عبيقا. عبارة عبيق تشير إلى أن فيه، أن ذلك السائل فيه صفات دم، وليس يفتقد لصفات الدم، وإنما هو مصبوب باللون الأحمر. هذا قضية جعبل الخزاعي رحمه الله. كلكم لعلكم درستم في التاريخ في مرحلة الثانوية على الأقل، من درس منكم أن الرسول لما هاجر في طريقه مر بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت عندها شجرة يابسة، توضأ عندها الرسول فأينعت أورقت أثمرت، وبقيت إلى أن مات الرسول فقل ثمرها جدا. فلما ماتت الزهراء عليها السلام تضاعف ثمرها أكثر فأكثر، فلما قتل علي عليه السلام انقطع ثمرها تماما، فلما قتل الحسن عليه السلام مسموما تساقط ورثها، وبقيت تقر أحيانا لكن دون ورث أو ثمر. فلما قتل الحسين عليه السلام يقول: يبست ونبع من تحتها دم عبيد. عبارة عبيد أن فيه مادة الهيموغلوبين، في اللغة أن فيه فصائص الدم، وفصائص الدم الأساسية مادة الهيموغلوبين. وهنالك قصة وجدانية، وأنا أحب منكم أن يزور المنطقة، معروفة الحادثة، الشجرة معروفة، وفي منطقة جرابات في القرى تجريب فيها مرقد السيد الجديد علي الأصغر بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذه القرية فيها شجرة لها أربع حروف يذكرها المرحوم العلامة المحقق المرجع الإسلامي الكبير رحمه الله العظمى السيد المرعشي المجلسي على الله مقامه، في تعليقته على القوة الوثقى في الفقه، ثم يعدد النجاسات، من دولة النجاسات دم من نفس السائل أو من نفس السائل، مثل من؟ مثل دم الحيوان، طبعا من نفس السائل هذا الدم يعتبر نجسا، أو مثلا دم الإنسان، دم من نفس السائل ودم الإنسان يعتبر نجسا. لما يذكر العنوان يقول: لا دم غير للنفس السائلة. كيف دم غير للنفس السائلة؟ قال: كدم الشجرة التي في جنوبها في أحد قرى تجميل، والتي ينبض منها في أغلب السنين في فصول يوم عاشوراء، في فصول يوم عاشوراء دم عجيب. حتى ألفت لجنة، وكنت من المتابعين لهذه اللجنة، ذهبت أكثر من سنة إلى هذه المنطقة في جرابة، ولاحظوا أنه إما عند الفجر أو الظهر أو الزوال أو العصر لا بد أن ينبع دم حبيب من أحد فروع هذه الشجرة. احد الاطباء حمل هذه الماده فوجدها تحمل خصائص الضوء ماده الهيموجلوبين. نعم. وليست ماده صمغيه مثل الشجر، تخرج منه ماده صمغيه تختلف عن ماده الدم تعلق بالقيم. يقول وجدنا ان الماده ماده دم حقيقي وهو دم عبيد. الى جانب ذلك يقول السيوطي يقول ما رفع حجر في بيت المقدس يوم مقتل الحسين عليه السلام الا البعث من تحته دم. هذه قضايا كرامه، قضايا من الاعتياد. طبعا لا نقول انها قضايا طبيعيه لنناقش في هذه المسائل. في الواقع يعني عند غلط في المنهج، المنهج لا ندعي ان منهج طبيعي، لا ندعي انه منهج يا نار كوني بردا وسلاما على الله، منهج اعجاز والحدث حدث غير الحدث حدث غير الحدث هو مقتل سيد شباب ريحانة المصطفى الذي قتل من اجل القيم السماويه والاهداف الربانيه. بل ليس غريبا ان تبكي السماء دما حديقا، او ان يبكي الشجر، او ان يبكي الحجر، او غير ذلك. فقد ذكروا باجمعهم ان السماء بكت يوم مقتل الحسين عليه السلام بالدم، وان الارض بكته بالزلزال والاسوداد، وان الشمس بكته لتضاءل نورها، وان كل شيء بكى الحسين في ذلك اليوم، وان حيطان قصر الاماره لابن مرجان لما ادخل راس الحسين كان الدم عبيقا، كما يذكر ذلك ابن حجر. ويذكره هاتون ان حيطان قصر الاماره وكانت من الحجر الصلب انفجر الدم عبيقا يوم ادخل راس سيد شباب اهل الدم وخيره اهل الارض على ابن مرجان. ولهذا يقول الاجري البغدادي في رائيته: اي المحاجر لا تبكي عليك دما ابكيت والله حتى محجر الحج. انه حادث جمل وخطب جديد ان يذبح ابن رسول الله يقتل بتلك القتله الفظيعه. الحسين قتل بمختلف الوان القتل، القتيل تارة يقتل بسيف أو يقتل برمح أو يقتل بسهم أو يقتل بحجر أو يقتل بسم. الإمام الحسين عليه السلام قتل بكل وسائل القتل. الدهم المثلث الحرمل كان مسموما وكان سمه كافيا لقتل الحسين عليه السلام. السهام كانت كافية، سهم حرملة دخل إلى قلب إمامنا. يقول المؤرخ: حسين انحنى على قرنيش فرسه حتى أخرج السهم من مراجعه، اندفعت الدماء كأنها من الجوع، لو أمهل قليلا لمات على أثر ذلك بدون أن يرجحه سمر إلى الله. رمح سنان كان كافيا لقتله عليه السلام، حجر أبي الحجوم كان كافيا لقتله، وهكذا قتل الإمام بمختلف ألوان القتل. وأشد ما حدث في مثل هذا اليوم أن يصعد شمر بن الجوشم ذلك المصعد، وافاه شمر فألفاه على رمق فكان ما كان من إجراء مقدوري، وشال رأس رئيس المسلمين على أصم مضطرب الكعبين مطعور. الله أكبر. وهل وقفت المأساة عند ذلك؟ بل انجرت المأساة إلى العدوان على بيت رسول الله. لو سألت الأمة الإسلامية آنذاك التي تتشهد الشهادتين وقلت لها: لو سألكم يهودي أو نصراني وقال لكم أريد أن أسلم على يد بيت نبيكم، أين بيت نبيكم؟ أين أهل بيت نبيكم؟ أين معدن رسالتكم؟ أين مختلف الملائكة؟ الجواب عند عمر بن سعد يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. هذا جواب، هذا جزاء محمد في أمته، هذا جزاء رسول الله، هذا جزاء الإحسان. بيده قبس النار وهو يصيح أحرقوا بيوت الظالمين، حوائل، نساء، أرامل، يتامى، أيامى، بكالى، ما ذنبهم، ما جريرتهم؟ إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد كونوا أحرارا في دنياكم، فدركتم حتى من عروبتكم التي تدعون بها كذبا وزورا. العرب كانوا يستقبحون العدوان على المرأة حتى يقول قائلهم كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات سر الغيوب، وكان من يعتدي على المرأة يعير هو وعقبه كذلك. مسخ الناس يوم عاشوراء من جيش عمر بن سعد، فلا خلق إنساني ولا قيم إسلامية ولا أخلاق عربية، تنكروا لكل شيء، أحرقوا بيوت الظالمين. وإذا بذلك الهجوم الغادر على مخيم آل الرسول، على عقائد الرسالة، فعندئذ اغترمت النار في القيام لا تبقي ولا تذر، وفرت بنات رسول الله مع نساء الأنصار، قرابت 200 بين امرأة وبين قتل، ليس لهم حمار، ليس لهم رجال، ليس لهم مدافع. تقول فاطمة بنت الحسين عليهما السلام كما يروي الذهبي، تقول حينما هجموا على المخيم نهبوا كل ما في الخيام، ولقد كانوا يأتون إلى المرأة فينهبون قرطها من أذنها وخلخالها من رجلها وخمارها وبرقعها، وهكذا سلبوا كل شيء، إلا اللهم أن يكون عصم الله زينب فبنات أمير المؤمنين، يعني القسم القليل ككرامة إلهية، وإلا القسم الأعظم من النساء سلبوا نهبوا وتعرضوا لإرهاب فظيع ما كنا قد تعودنا عليه في سابق الأزمان، فقد كنا يعشن في سرابق العظمة وفي قدور المجد والشرف، وحولهن ضراغمة المجد من آل عبد المطلب وسيوف نزار وهاشم، وإذا بهن في مثل هذا اليوم. تقول فاطمة بنت الحسين تتمت روايتها، تقول لقد رأيت أخواتي وعماتي، لقد رأيت النساء وهن يركضن من خيمة إلى خيمة، والنار تلهب بأذيالهن، وخلفهن رجل يضربهن بكعب رمحه، وبعضهن يلذن بالبعض الآخر، وقد سلب ما عليهن من أسورة وأثمرة، فرآني ذلك العدو فتبعني فركضت فررت منه حتى سقطت إلى الأرض مغمى علي، انتبهت وإذا عند رأسي عمتي أم كلثوم. الله أكبر، يا لها من مأساة. وهل وقف الأمر عند ذلك؟ جاءوا لقتل الإمام زين العابدين عليه السلام وهو عليل مريض لا يستطيع النهوض. ألقت زينب عليه السلام بنفسها عليه، قالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. فعندئذ كفوا عن حين رأوا سقوط زينب على الإمام زين العابدين عليه السلام. وهكذا جن الليل في مثل هذه الليلة، وبنات رسول الله حواسر مسلبات، حافيات، باكيات، بعد العز مظللات. الله أكبر، هذا جزاء رسول الله في أمته. ليست لهم خيمة يستظلون بظلها، وليس لهم والي أو محامي في تلك الأرض الجرداء، عندئذ يقول بعضهم أن زينب جمعت العيال والأطفال في مكان واحد وليس في خيمة واحدة، إذ لم تبق لهم خيمة حتى يسهل عليها حراستهم في موضع واحد، ولم تهجع عينها حماية للعيال والأطفال، لكن غلب عليها النوم خفة يسيرة. تقول في هذه الخفة اليسيرة: رأيت كأن سوادا مقبلا على المخيم، فقلت له: يا صاحب السواد، إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويحنا فنحن مروعات. فقال: لا لا بني، أنا أبوك علي. الله أكبر. يا علي وينك؟ انظر بناتك في مثل هذه الليلة. صاحت: يا بويا ليسل صاحت يا بني أجل الساعة، خليت حرمكم روح نضيع، بويا تمنيتك تجي لحسيع، فجاع يا ملي علي دارة الصابي. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيار، وصوال ما ظلت التجيب طيح ليتاب. رحمك الله يا ملا عطية جمر يا أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة، وما عند غير أطفال تتصارخ بدهشة. شيخ العشير حسين ما خسر نغشي مطروح، وبصفة علي الأكبر وجزاء أصبحت وشبول الهواشم حولي وقول، ونسيت ما لقنا وتستر بالكفوف، وما عندي غير أطفال تتراجف من الخوف، وين المعزة وين دعوت ليش ليا يا يا يا يا. قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغيب على الأقذايا يا جفانا، فانهض لعلك من أسر ضر بنا تفكنا. ربنا فرج عنا يا الله، تقضي حوائجنا يا الله، شافي مروانا، شافي من مريم، لمن يذكر بلاغنا. اللهم فك أسر المؤمنين لا سيما المنظورين، اللهم تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، اللهم عجل ظهور مولانا مدرك الطاهر المهدي المنتظر، واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير، ومتنا على ولايه اهل البيت عليهم السلام، وارزقنا شفاعتهم يوم الحساب. الهي، في مثل هذا اليوم العظيم، حق هذا اليوم العظيم، وبحق صاحبه العظيم حبيبك وابن حبيبك وابن حبيبتك سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام، اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل المتواضع، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا والجميع به شفاعة سيد الشهداء صلواتك عليه وعلى أهل بيته النجباء، وبلغ أموات الجميع ثواب الفرح.